تستبشر الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي. أفديه من بطل مهيب انصطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي لهفي عليه بين العدا لفي عليه بين العدا وجبينه كالبدر في داج العجاج المظلم. حتى إذا ما أثخنوه بالضباء ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي قتلوه ضامن لم يبل فؤاده. أفديه من ضام الحشا متضرمي دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظمي. يا مسلم وين ذاك اليوم عباس عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس. والله يجيك بشيمته ومفرع والله ومفرع الرايس ويشوفك يوم صابك نذل الأرجاء يا ياس وهويت من القصر فوق الوطية. والله هويت من القصر فوق الوطية والله فوق الوطية. يا مسلم وين ذاك اليوم عمايك يجيك يعاينك غارج بدمه. والله يجيك يعاينك غارج غارج بدمه. والله وحيد وما حد من الناس يماك غريب وبهالبلد مالك تجي والله غريب وبهالبلد مالك تجي. استقبل النبي صلى الله عليه وآله سرية ترجع من القتال وقال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقى عليهم الجهاد الأكبر. أي جهاد هذا يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. يعبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن المعركة في داخل الإنسان، يعبر بهذا التعبير ويقول الجهاد الأكبر. صدقوا، هذه المعركة الكبيرة وهذه المعركة المصيرية في تاريخ الإنسان. والله لو ننظر في تاريخ المعارك والحروب، صدقوا لا تجدون معركة مثل هذه المعركة. أنا أقول في داخل الإنسان معسكران، معسكر ينتمي للعقل ومعسكر ينتمي للنفس. التفتوا، وراء العقل جملة من العناصر، وراء النفس جملة من العناصر، وراء العقل الأنبياء، وراء العقل الأولياء، ومع العقل القرآن، ومع العقل الخير، ومع العقل الوحي. بالصوب الآخر النفس أيضا وراها جملة من العناصر، الميول والأهواء والغرائز ودنيا وشرق وغرب، والشيطان أيضا معهم. شايفين بالحياة معركة مثل هذا التركيب؟ إذا المعركة فيها الأنبياء وفيها الأولياء وفيها أهل البيت وفيها القرآن وفيها الحق، بالصوب الآخر شيطان وميل وغريزة وهوى ونفس وشيطان. صدقوا مثل هذا التكوين ما فيه. إذا كانت المعركة بهذا الحجم لابد أن تكون المعركة الكبيرة، ولابد أن تكون المعركة القوية، ولابد أن تكون المعركة المصيرية. ولهذا بارك الله فيكم، أنا أدعوكم أن تكونوا إلى جوار العقل، يعني بحاجة أن ندعم العقل الدعم الجيد، الدعم اللي فيه الذكاء وفيه الفن وفيه المهارة. العقل ما يحتاج إلى تصفيق، العقل ما يحتاج نطبل وراه، العقل ما يحتاج حديدة، العقل ما يحتاج إلى سيف. مو هذه الأدوات يا جماعة، أدوات العقل الكلمة، دير بالك، أدوات العقل الفكرة، أدوات العقل الوعي، أدوات العقل الفهم. صدقوا إذا نشحن العقل بالكلمة العالية، إذا نشحن العقل بالفهم، إذا نشحن العقل بالوعي، إذا نعمل زيادة بالفهم، صدقوا هذه الأدوات اللي ينتصر العقل فيها، هذه الأدوات اللي ينتصر العقل فيها. ليش أنا أقول إحنا بحاجة أن ندعم إلى معسكر العقل؟ صدقوا إذا ينتصر الشيطان في داخل أي واحد من الناس، هذا ينعكس بالضرر على كل الناس. إذا ينتصر الباطل في داخل أي واحد من الناس، هذا اللي مد يده على مال الناس، وهذا اللي خلي عينه على أعراض الناس، وهذا اللي خلي لسانه على الأوادم، كارثة. هذا اللي خلي روحه مصيبة وقنبلة موقوتة. ولهذا من الذكاء بمكان أن لا ينتصر لا باطل ولا شيطان، ولا ينتصر هالمعسكر كله. من الذكاء بمكان أن ندعم إلى معسكر العقل. إذا ينتصر الوعي الخير على كل الناس، إذا تنتصر الكلمة الفائدة إلى كل الناس، إذا ينتصر الفهم الفائدة على كل الناس. ولهذا من هالمكان أنا أدعوكم شبابنا أخواننا رجالنا أخواتنا، أنا أدعوكم أن تكونوا إلى معسكر العقل حتى ندعم هذا المعسكر الدعم اللي فيه الذكاء وفيه الفن. على كل حال، من هذا المكان أنا أدعوكم إلى تكوين مؤتمر داخلي، أنا أدعوكم إلى تكوين مؤتمر بداخل روحك، ويا روحك سوي مؤتمر داخلي، مؤتمر أو اجتماع داخلي. شلون هذا الاجتماع؟ هو أنا أجتمع مع روحي والله. أنا أحيانا أقول لك تعال اتبعني البيت اللي أنت قاعد فيه، اتبعني السيارة اللي عندك، على قولة الناس والله البيع مو حرام يا جماعة، بس خليني شوية أنا أشاور، مو أنت راعي البيت ها؟ وانت راعي السيارة، اي ما علي، انا اشاور روحي، اتكلم مع عقلي، اتكلم مع قلبي، اتكلم مع جميع الاجزاء اللي موجودة في داخلي المعنية في صناعة القرار، علشان اخذ قرار حلو، قرار جيد، قرار مصيري. خليني انا اقعد مع روحي اسوي الاجتماع داخلي، اشاور روحي. هذا الاجتماع وهذا المؤتمر اللي أنا أتكلم عليه، إحنا الآن بحاجة إلى تكوين مؤتمر اجتماع داخلي نتكلم مع روحنا شوية، أنا أتكلم مع هذه النفس. شوفوا هذا المعركة اللي يتكلم عليها النبي، ولا أنا أروح وراها معركة ترى ما فيها لا سيف ولا حديدة المعركة هذه نعم هي معركة تربوية، معركة تربوية. خلونا يا شباب نعقد اجتماع مع النفس هذه، ودنا نصنع النفس ونربي إلى النفس هذه، خلونا نتكلم معها. مو هذا النفس اللي دفعتني ذاك اليوم خلتني أنا أقول الكلام على فلان وعلى فلان، هذا النفس. مو هذا النفس اللي خلتني أنا أسوي ذاك الفعل، هذا هي النفس. هذا اللي جابتني لمصاحبة فلان وذاك الفعل وذاك الترك اللي أنا سويته واللي أنا خالفت واللي أنا عصيت واللي أنا واللي أنا، هي هذه النفس. خلونا نعرفها يا جماعة، ترى هذا النفس تعالي هنا، اللي أنا فعلت وسويت وخالفت وعصيت، ترى هذا المنعم الحقيقي علينا رب العالمين، اللي أنا عصيته وأنا خالفته وأنا سويت، هذا المنعم الحقيقي علينا. الله اللي أعطانا نعمة الحياة، الله أعطانا نعمة الوجود، أعطاني العقل، أعطاني ذكاء، أعطاني إبداع. والله يا سيدي كل خلية في بدن الإنسان أكثر من 20 مليون خلية تستاهل أنا أوقف أمام الله أشكر الله على هالنعم هذه، وكل جرة نفس أنا أخذها نعمة من الله، كل لقمة أكلها نعمة من الله. والله لو يوقف الإنسان على هذه النعم صدقوا مثل ما يقول الله بالقرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلونا أنا أوقف على النفس، أنا أعرف ترى هذا المنعم الحقيقي علينا رب العالمين. زين، إذا أنا رقم واحد أنا أصف قدمي أروح إلى القبلة أقدم الشكر إلى الله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، خلونا نتكلم مع النفس شلون ندير النعم هذه، نشكر الله على هالنعم ونتكلم مع النفس كيف تدير النعم هذه. أنا أقول الله أعطاني نعم كثيرة، أعطاني للعقل. والله يا سيدي من أجمل نعم الله علينا هو هالعقل، وكل عطايا رب العالمين في غاية الجمال وفي غاية الروعة كلها جميلة. لكن شوفوا على سبيل المثال عقل الإنسان، شوفوا هالمساحات العملاقة وهالمساحات الشاسعة. أنا أشبه لكم، شوفوا المسافة ما بين أرض إلى شمس، كم المسافة هذه؟ يقدروها العلماء ب150 مليون كيلو، والضوء يصل من الشمس إلى الأرض، سرعة الضوء يا سيدي في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. لو نقسم هالمسافة 150 مليون على 300,000، معناها الضوء يصل إلى هالمكان في 8 دقائق وعليها شوية و3 من عشرة. جملة من السنين الضوئية، ترى الأرض صدقوا مو بداية والشمس مو نهاية، هذا كلنا نقع في مجرة واحدة على درب التبانة، من وراء هالمجرة مجرة ثانية ومجرة ثالثة ومجرة رابعة، صدقوا إلى حدود علم الله، كون فيه المساحات وفيه الحرارة وفيه الأشعاعات وفيه البرودة إلى آخره. صدقوا، أنا في ظني أنت في داخلك كون عالمي أعظم من هذا الكون الخارجي، أنت بداخلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دققوا جيدا، ترى أنت بداخلك كون يعادل هذا الكون، صدقوا، وأكبر من هذا الكون العالمي. أمير المؤمنين، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، إمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولهذا شوفوا، لو نوقف على ذاكرة الإنسان، إليكسيس كارليل عنده كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، يقول لو جبنا ولد صغير أعطيناه قلم وكتبنا رقم 1 ونقول إلى هالولد هذا أنت ضع أصفار إلى جنب الرقم هذا باليوم الواحد كم يخليه، صدقوا لمدة 90 سنة، ذاكرة الإنسان أعظم من هالرقم. ترى هذا الكلام اللي أقوله مواجد يا جماعة، صدقوا، وهذا قليل في حق الإنسان. إليكسيس كارليل جماعة فلان فلان، صدقوا، ترى هذول يتكلمون على الذاكرة الصغيرة اللي هو عقل الإنسان. الدماغ مرة ثانية، أنا أقول ذاكرة صغيرة، العقل نهر يتفرع من البحر الكبير اللي هو قلب الإنسان. ولهذا المشروع والوحي والبرامج، صدقوا، ما أنزل على عقل رسول الله، أنزل على قلب رسول الله، ما كذب الفؤاد ما رأى. زين، تعالوا، الكلام كثير في هذا، لو نوقف الآن على واحد من أولادنا اللي عند الذكاء واللي عند الذاكرة واللي عند الفهم واللي عند الوعي، لو يقدر لنا أو نفتح إلى دماغ ولدنا هذا، الله يحفظ الجميع، شو نشوف يا جماعة؟ تعرفون، يمكن نشوف الحافظ الرقم مال بيتهم، وحافظ إلى رقم صديقة، وحافظ النكتة، وحافظ لقصة، وهذه هي، هذه هي، يعني برامج ما فيه، أهداف ما فيه، استراتيجية ما فيه، خطط مستقبلية ما فيه، عجيب. ولهذا أنا أعرض روحي إلى يعني جملة من الحرج لما أنا أوقف أمام الله، أعطيناك إلى عقل، شايفين؟ أحياناً واحد عنده ملايين ومخليها تحت المخدة مالته، مو جايب المال، لا يزوج هذا ولا يطبع ولا يبني ولا يسوي ولا يفعل، الناس تلومه، تعال عندك نعمة، لا يتحول المال إلى نقمة، خلونا من الملايين الآن، أنا عندي الدماغ اللي أعظم من الملايين، الله يتكلم مع الإنسان وأنا ماشي إلى جنة الله على الصراط، وقفوهم إنهم مسؤولون. أعطيناك إلى نعمة العقل، شو مسوي فيه؟ حافظ النكتة ذاك اليوم، بالله عليكم الكلام هذا قدام الله ينفع؟ حافظ قصة، حافظ رقم التليفون، الكلام هذا ما يصلح، علشان أنا موقفي قدام الله ما يكون موقف فيه الخجل وفيه الحرج وفيه ما فيه. من الآن، من الآن، من الآن يا جماعة، أنا بحاجة أن أعيد النظر في الطاقات اللي أنا عندي. رب العالمين ما أعطى الإنسان هذه الذاكرة العملاقة الكبيرة، علشان نكتة، علشان قصة، علشان رقم. عيسى بن مريم يقول: إياكم ومجالس الخطائين. لا تخلي روحك في المكان الخطأ، مجالسنا هالمكان نسولف ونضحك ونطنز على فلان وعلى فلان من أول الليل إلى آخر الليل. إذا أنا خلي روحي بهالمكان أنا بكون معاهم، أنا بضحك وبسولف وبسوي وبفعل، أنا ضيعت الكلمة وضيعت الوقت وضيعت الطاقات وضيعت عقلي في هالمكان كله. هذا في النهاية موقفي أمام الله موقف مو حلو، ولهذا احنا بحاجة أن نعيد النظر في كل هذا. أنا عندي عقل، مطلوب من عندي أنا أروح إلى عطاء، إلى إنتاج، إلى إبداع. يمكن واحد يعمل مداخلة في هالمكان هذا. عملية الإبداع تحتاج إلى ذهنية وإلى تميز وإلى يعني عقل متوقد وفيه ما فيه. صدقوا، أنا بحاجة أركب روحي على درب المعرفة، على درب الخير، وخلوا النتيجة على الله. أنا دائم أقول إلى الناس الإبداع يأخذ شكلين. مرة أنا أمشي بطريق ما مشت فيه الناس على مستوى فكرة، أنا أمشي بطريق ما مشت فيه الناس، هذا لون من الإبداع. اللون الآخر اللي أنا عنيه في إبداع اكتسابي. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في واقعة الخندق ذاك اليوم عدد الكفار 10,000 وعدد المسلمين 3,000. الكفار في موقف الهجوم، المسلمون في موقف الدفاع. موقف حرج ذاك اليوم. النبي دار عينه على سلمان. سلمان شو يسوون في مثل هالمواقف هذه؟ سلمان عقلية استراتيجية وحربية عالية. قال له: يا رسول الله، احنا نحفر حفرة وتكون عميقة، الخيل ما تقدر تتجاوز وتعبر إلى الخندق. النبي أمر الناس هذا الرأي. أنا شايف بعض الآراء ينتمي إلى سلمان، وهذا لون من الإبداع من رسول الله، بأن ينقل فكرة من مكان إلى مكان، من ذهن إلى مكان، من منطقة إلى منطقة ثانية. هذا إبداع على مستوى التنفيذ والمستوى التشغيل. احفروا الخندق، هذا إبداع من رسول الله. بإمكانكم، بارك الله فيكم، أنا دائم أقول الحياة فيها الوفرة. أنا يمكن أطالع إلى الذهنية وإلى العالم وإلى المكان وإلى دار ونعمل بالنقل إلى الفكر الإبداعي، إلى الأفكار الحلوة، الأفكار الجميلة. إحنا كلامنا وين يا جماعة؟ كلامنا أنا أوقف أمام المولى أقدم الشكر أولا إلى الله. اثنين، إحنا بحاجة أن نعرف هذه النفس كيف تدير إلى النعم، شلون ندير نعم إلى عقل وإلى إبداع وإلى ذكاء وإلى حياة وإلى مال وإلى العضلة. نتعلم شلون نديره، وهذا الكلام فيه التفصيل وفيه ما فيه. أنتم قادرون على إتمام هذا الخطاب وعلى إنضاجه وعلى توسيعه وعلى تعميمه وعلى إنزاله أيضا إلى الأرض. أنا خلي هذا القوس مفتوح لكم. في نهاية الاجتماع، بارك الله فيكم، لابد أنا أظهر ببيان ختامي. بنهاية كل مؤتمر عندنا بيان ختامي. من هذه القرارات أنا أدعوكم أولا إلى ترك المعصية. أنا أخذ قرار أولا ترك المعاصي، خلي هذا ببالك. اثنين، أنا أدعوكم إلى مسح الأثر إلى المعصية بذاكرتي وبذهني وبقلبي. أنا أدعو إلى مسح الآثار إلى المعصية. أنا أجيب مثال لكم وأنتم قادرون على التوسيع فيه. على سبيل المثال، أنا أحيانا يمكن في هالمكان أنا ضارب ابني، أنا طقيت يوم من الأيام، زين، أنا يمكن، وهذا صار المكان مرساة، يعني إذا يوقف الولد في هالمكان يشغل المشاعر: أبوي ضربني في هالمكان. أنا يمكن باليوم الآخر أجيب إلى نفس المكان، أعلق نعم حزام من الورد عليه. باليوم الآخر أنا يمكن أقبل ما بين عيني، باليوم الآخر ولا عندي حاجة. أنا شو اللي سويت الحل؟ أنا ركبت موقف على موقف على موقف على موقف. مرة أنا ضربت فيها المكان، مرة أنا أعطيت الورد، ومرة أنا قبلت، ومرة ولا حاجة. بالنهاية هو لما يسترجع بالذاكرة الموقف على الموقف على الموقف، الموقف هذا يخربط الموقف الآخر. هذا المثال عمموه. إذن أنا رقم واحد أدعوكم إلى ترك المعصية أولا ومسح الأثر إلى المعصية ثانيا، حتى يبقى الذهن فيه لون من الأمان ولون من النظافة، علشان إذا أنا أبني موقف ما عندي آثار إلى المعاصي السلبية. اثنين، بارك الله فيكم، كونوا عادات ذهنية مع الله. خلي عندك عادة ويا الله على مستوى الذهن، عادة مع الصلاة، عادة مع القرآن، عادة مع الفعل العبادي. خلوا نعم عادات أيضا مع الناس، سووا عادات لكم على مستوى الذهن، وخلوا عادات لكم على مستوى سلوك. بارك الله فيكم، خذوا هذه القرارات وحاول باليوم الآخر باليوم الآخر باليوم الآخر أن تكون شرعي 100%. دير بالك للكلمة، ولو ظاهريا ولو ظاهريا. يمكن واحد يقول تعال احنا مصيبتنا بالداخل مو الظاهر. أنا أفتهم احنا بحاجة أن أكون شرعي من الداخل، لكن خلونا نتعلم ظاهريا. من السهل يا جماعة بالظاهر أنا أكون شرعي هذا اليوم واليوم الآخر واليوم الآخر، ظاهريا أنا إنسان حلو، بالنهاية ينعكس علي من الداخل أنا إنسان جيد. بالنهاية أنا أتعود علشان تكون عندي عادات من الداخل. زين، يمكن واحد يسوي له مداخلة، يعني أنا شرعي 100%؟ صعب علينا. يمكن أنا أنزل إلى مخالفة وأنزل إلى معصية؟ ما عليه. إذا صار التراجع، إذا صار النزول، باليوم الآخر أنا أسوي اجتماع مع روحي مثل ما يقولون أهل البيت، فحاسبوها وعاتبوها. أنا حاسب إلى روحي وأخشن بالخطاب، مثل ما توقف على ابنك، ليش جايب العلامة اللي مو زينة، المكان الحلو، وأنا سويت وأنا فعلت، وعندك خشن بالخطاب على روحك. علشان نبني النفس البناء الجيد ونبني البناء الحلو. إذن أنا بحاجة إلى مثل هالنوع علشان نتعلم ندير الطاقات وندير الملكات وندير المنح الإلهية. ما بين الخطاب أنا أدعوكم إلى ترشيح قائد علشان يدير هالطاقات إدارة زينة. من هو هذا القائد؟ القائد هو العقل يا جماعة. أنا أدعوكم إلى ترشيح العقل من الداخل، خلوه قائد لكم. بس دير بالك العقل الوحدة ما ينفع، زودوا بالوعي والفهم والإدراك والدعاء علشان ينجح. المدير في الدائرة علشان ينجح لابد أن تكون العملية الإدارية ناضجة، لابد أن يكون واحد فاهم. الطبيب علشان ينجح لابد أن تكون عند المهارة العالية. المدرس علشان ينجح لابد أن يكون عند الوعي. والأب في البيت والخطيب في هالمكان، صدقوا من دون الوعي والفهم والإدراك ما ينجح لا هذا ولا هذا ولا هذا. إذن احنا بحاجة أن ندعم إلى معسكر العقل الدعم الجيد، وندعم إلى العقلاء علشان تنجح الإنسانية. صدقوا خراب العالم من وين يا جماعة؟ حزب العمل بالصوب وحزب اليمين بالصوب الآخر. هذا راعي العضلة وهذا راعي المال، هذا راعي الدبابة، هذا راعي الفلوس. هذول ما ينجحون الناس. وين راعي الإنسانية؟ وين راعي الذهنية؟ وين راعي العقل؟ بالصفوف الخلفية. مجتمعاتنا الصغيرة راعي المال وراعي العضلة وراعي الصوت نعم الرفيع، هذا اللي يدير المجتمع هذا، وراعي الذهنية الواعية بالصفوف الخلفية. قدموا بارك الله فيكم قدموا راعي العقل وراعي الفهم وأنا أراهن على هذه الكلمة. شوفوا مجتمعاتنا كيف تصير. خلوا في هذا المكان راعي الكلمة وراعي الفكرة وراعي الوعي في مجتمعنا، قدموا بنفس المعايير، هذا اللي ينجح الناس. ولهذا لاحظوا جيدا، إذا جينا نعم إلى معركة كربلاء، إذا جينا إلى الطف، معركة بين العقل ومعركة بين النفس، بين المعسكرين تخطر واحد من الأبطال يوقف يرتعد مثل سعف النخيل. قال له واحد خايف؟ قال له مو خوف، ولكن أنا الآن أبحث عن القرار المصيري، أنا الآن قاعد أخير نفسي بين الجنة والنار. الحر ابن يزيد الرياحي، أنا قاعد أشاور عقلي، أشاور قلبي، أشاور كل المعني بصناعة القرار، أخير نفسي بين الجنة والنار. أنا عندي اجتماع داخلي، خلوني خلوني. وأخذ القرار الجيد، القرار الحلو، القرار الممتاز، القرار اللي ينجح قدام الله. شايفين أهل الكوفة هذا اليوم؟ صدقوا يا جماعة، راحلهم مسلم بن عقيل، مسلم يا جماعة هذا نعم أعظم رجل عرف المنبر بالخطابة، خطيب عالمي، يروح إلى الكوفة بيوم ويومين 18,000 صوت اللي يسجلها باسم الإمام الحسين. والله أنا قضي لي عمر كامل يا الله أظهر بواحد اثنين يحبوني يجون ورايا. مسلم في محاضرة وفي خطبة مرة ومرتين 18,000 صوت اللي يخطف نعم قلوبهم يسجلهم باسم الإمام الحسين. شنو هالخطابة العالية؟ أرسلت لكم أخي والثقة من أهل بيتي. الحسين معصوم في كلامه، الحسين معصوم في فعله، الحسين معصوم في مشاعره. أهل البيت مو بس عندهم عصمة على مستوى كلام وفعل، حتى بالعواطف. إذا يقول الثقة وأخويا مو عاطفة، لا والله، هذا العاطفة معصومة، يعني مدعومة بالدليل والبرهان والملكات العالية. بطل مسلم يستاهل يا جماعة، عند المكون اللي يتماثل مع سيد الشهداء. تعرفون مسلم في معركة صفين كان عمره 15 أو 16 أو 17، أمير المؤمنين معطين عمراية إلى قيادة الميمنة بواقع الصفين، والله يا سيدي إذا نزل إلى المعركة يقلب المعركة قطع من الجحيم، وكأنه علي بن أبي طالب. مسلم هذا بطل على مستوى سيف، بطل على مستوى كلمة، بطل على مستوى مواقف. لكن حسافة هذول الناس، حسافة هذول الناس ما عندهم المكون الجيد اللي يستثمرون إلى الطاقات. كان الرئيس الكوفة النعمان بن بشير، وكان واحد مهزوز، وصلت الرسائل إلى يزيد بن معاوية، أرسل عبيد الله بن زياد يعزل النعمان، أنت يا عبيد الله أنت الآن اللي تمثل قيادتنا، يمثل النفس ويمثل الميل ويمثل الهوى ويمثل الغريزة ويمثل الشيطان عبيد الله بن زياد، ومسلم صدقوا يمثل الخير كله يا جماعة. مو هذا اللي يمثل سيد الشهداء؟ هذا اللي يمثل القرآن، يمثل العقل، يمثل الحق، يمثل أهل البيت، يمثل السماء. ولهذا المعركة ما كانت بين الحسين وبين يزيد، لا والله، معركة بين العقل، معركة مع النفس، معركة مع الباطل. هذا اللي ترجمها مسلم بن عقيل. راح يلوح لهم بالمال جملة، تبعوا إلى المال، هذا أخذوا الفلوس، اللي ما قبل بالمال هددوا بالسيف، جملة خافت، وخافوا على أولادهم على مستقبلهم. صدقوا مسلم انفتل من الصلاة ما لقى له واحد اللي يدل على دربه وعلى طريقه. لا حيرك الله في دنيا، مسلم بدار غربة ما في واحد يدل على دربه وعلى طريقه. بدار نعم هاني وإذا بالبلاغات وصلت من رجالات هذول الطابور الخامس، وصلت الأخبار إلى ابن زياد بأن مسلم بدار هاني. وقفوا على هاني ضربوه. أين مسلم الآن؟ والله لو كان تحت قدمي أنا ما قلت كلمة واحدة. إي والله، وين يروح مسلم بويا؟ يقولون وقف على دار امرأة تعرفوها زين، جزاها الله الفخير طوعة، اذهب نية صغيرة اسمها فاطمة، دخلت على أمها بالبيت وما في شيخ على بابنا. اي طلعت طوعة، وإذا مسلم على الباب طلب شربة من الماء ودخلت طوعة إلى داخل البيت. ها دير بالك أمي النساء. اي والله، هذه نعم فاطمة تركض وراء أمها الصيح، تعالي حبيب بني فاطمة، فعل هذا الرجل شيء؟ تقول لا أمه ما فعل شيء، ولكن قال كلمة كسر قلبه فيها. أنا ابني صغيرة ينكسر قلبه. اي والله، اللي عنده شرف، اللي عنده رجولة، اللي عنده غيرة، اللي عنده عزة يعرف المعنى. حبيب بني فاطمة شنو هذه الكلمة؟ تقول أمه سمعته يقول وعشيرته، يعني هذا الرجال مضيع عشيرته، مضيع ناسه، مضيع ربعه. طلعت الآن طوعة ودها تختبر هذا الإنسان عنده دين ولا ما عنده دين. هذا أبو الإيمان يا طوعة مسلم بن عقيل. قالت يا هذا لا يحل لك الوقوف على باب داري، أنا ما أجوز لك. ها بعد مسلم يسمع حلال وحرام، وقف على قدميه، بارك الله فيك، ما تريدين المكافأة من رسول الله؟ شنو علاقتك أنت برسول الله؟ قال أنا رسول الحسين، أنا مسلم بن عقيل. بالله عليك أنت مسلم؟ إي والله. يقول انضربت راسها وقالت واخجلتها من رسول الله. انقطع به الدرب ذيك المسية، هلا بيك ابو الغيرة والحمية. انقطع به الدرب ذيك المسية، وصل بيت وندى راعي الحمية، يا هل هالبيت ما عدكم امية، يا ترى قلبي من العطش من فطر نص، جت للعفيفة وسقت الماي، اتقل لقوم شن هي قعدتك هاي، ايد روح الهلك جاهلك وين، شقل لها ابويا؟ يقل لها وعينه، وان من قلبك هنا ابويا ياهو القلب في حسرة، يقل لها وعينه وعينه مستديرة. خوش ون شبابنا بارك الله بيك بويا، ترى مسلم حق علينا. يقللها وعينه مستديرة، يا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، والله لا أهل عندي ولا عشيرة. والله لا عشيرة مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم أنا مسلم الفاجد نصيرة، أنا مسلم الفاجد الفاجد نصيح. ادخلته الى داري، تفضل على الرحب والسعه، احنا خدام اليك يا مسلم يا رسول الحسين. جابت قليل من الطعام وايضا قليل من الماء، والله قلبها متعلق بمسلم، ما فارقت عينه مسلم بن عقيل. قبل صلاة الصبح تقول لمولاي ما غمضت عينك بالليل؟ يقول لحظات، انا شفت عمي امير المؤمنين بالرؤيا بالمنام بالليل. يقول انك قادم علينا وما اظنها الا اخر الليالي. استعجل مسلم بالدعاء وإذا يسمع قرع حافر الخيل على باب طوعه، خاف مسلم يهجمون عليه الدار أو تحرق عليه الدار، لبس لامة حربه والسيف بيمينه. انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون ياخذونك يا صنديد، يودوك لابن زياد ويزيد، اريدك مراجل عمك تعيد، يقلها يا طاعه تذكريني، وبعم حادر تذكريني، ما دام صمصام بيميني بحال الله لرد جمع يجيني. خرج مسلم حمل على الناس، قاتل قتالا عظيما، قتل أكثر من 43 فارسا، كتب قائد الكتيبة إلى عبيد الله: أمددني بالخيل والرجال، ويلكم رجل واحد يصنع فيكم هكذا، كيف لو أرسلتك إلى الذي أعظم من، يعني الإمام الحسين، ويلك انت جايبني الى بقال او جرمقان من جرامقة الكوفة، جايبني الى سيف من سيوف امير المؤمنين، والله من شجاعة مسلم يا جماعة، ياخذ الرجل ويضرب به عرض الجدار، والله لو بقيتم هكذا أفناكم عن آخركم، اصنعوا له كمين يرحمكم الله. بينما مسلم يقاتل الناس، قتل مقتلة عظيمة، قلب الميمن ميسرة، وإذا بالناس حفروا حفيرة إلى مسلم يرحمكم الله. بينما مسلم يقاتل انقسمت الناس عليه، فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالحجارة. بينما مسلم يقاتل سقط مسلم بالحفيرة، أين المنادي وسيدا ومسلما؟ ضربه بكر بن حمران على شفتيه وسال الدم، أخذوا مسلم مقيدا لأعلى القصر. رجل خاطبه: لما لا تسلم على الأمير؟ نعم بالأمارة. قال: ويلك لست بأميري. ينظر ناحية الحسين: سلمت أو لا تسلم إنك مقتول لا محالة. الناس متحيرون بأمر مسلم، يرمى يؤسر أو يقتل مسلم، واللعين شاهر سيفه، أمره اللعين بن زياد: ويلكم اضربوا عنقه واقتلوه. بينما مسلم على حاله وعينه بالدموع على أبي عبد الله، وإذا باللعين ضرب مسلم على رقبته، أين المنادي وسيده ومسلما؟ رموا بمسلم على الأرض، تحطمت أضلاعه. رحمك الله يا مسلم، ساعد الله قلب طوعة، طاعة تصيح على السطح وش هالكسيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة، بن عمك الموصوف طايح بالحفي، وقاده مثل الطير مكسور الجناح، ظلت تنخيهم يا الكوفان رحموا، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا، خلوا يمشي براحته قلبي شعبتو، خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين. صاحت يا مسلم يا عظم خجلتي في شبيدي وانا حرم وضعيه فما اقدر احمي لا يتركونك جانفت قلبي وده وكان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سله اوصيت كان بهالبلد طبو يتامي قولي لهم مسلم يبلغكم سله واجرج على الله والنبي سيد الكون. انا خلصت بويا بس عندي هالكلمه انا ودي اخليها تروح الى النسوان يمكن يعرفن هالمعنى اكثر من عندنا احنا الرجال. بويا صدقوا امامنا الامام الحسين في طريقه الى كربلاء وصل الى منطقه اسمها زرود شاف اثنين جايين من الكوفه إمامنا مع جملة من الأطفال وجملة من النساء ما بين الأطفال في ابنية عمرها 8 سنوات اسمها حميدة بنت مسلم ابن عقيل دار عين إمامنا على هذول تعالوا هنا ما خبر الكوفة قالوا له والله ما خرجنا من الكوفة إلا هاني وسلم يجراني بالأسواق يعني قتل مسلم ما كثر الخبر معاهم إمامنا دار عين على أخت العقيلة أخي زينب تعالي هنا إيش عند أخوي أبو علي أخي زينب صيحيل على ابنتي حميدة جلس إمامنا ما بين الأطفال ما بين النساء حميدة تعالي عمنا الحسين يطلبك لبنية هذول عندهم الفطنة وعدهم الاستشعار وعدهم الذكاء عدهم الالتفات نظرت نعم إلى سيد الشهداء أجلسها على فخذيه عيون الأطفال بحميدة وإذا بالإمام يمسح بيده على رأسها رفعت عينها تقول علمني عم أبا عبد الله قتل أبي مسلم وإذا بالحسين يقول بني حميدة أنا أبوك وبناتي أخواتك يا عم اش كثر به حلوة الليالي والله عزيز وفرقته تصعب الوالي يا عم انخطف قلبي وتاه بالي بجيتك هاي وبنشدك علي شنو سوى غدا يمسح دمعها ومحني ضلعه يقللها ابو جانا ويهل دمعه يا عم النوح دل علي صدعه بطل البجا وهودي ولا تنوحي رسول حسين ونعم الرسول إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله أنصر الإسلام والمسلمين أذل النفاق والمنافقين احفظ جماعة الحاضرين القائمون المؤسسون المستمعون الباذلون تقبل اللهم أعمالهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات